الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: غزوة فتح مكة. قال ابن القيم رحمه الله: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أصنام عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. انتهى كلام المقيم رحمه الله. قال: سبب الغزوة. قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر فرصة، اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني احذر إلهك، غضب إلهه، فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أعوذ بالله، أصيب ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ والعياذ بالله. يعني عندهم عدم مراعاة لحرمة الحرم، فيجرئهم على ما لم يكونوا يتجرؤون عليه من سفك الدماء في الحرم. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل ابن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي، فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال: يا ربي، إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلد. الحلف الأتلد القديم، وكانت خزاعة أصلا بينهم وبين عبد المطلب بين بني هاشم عموما حلف في التناصر من أيام جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ولذلك كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. قال: يا رب، إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، قد كنتم ولدا أو ولدا وكنا والدا، يقصد أم عبد مناف جد أعلى للنبي عليه الصلاة والسلام، أم عبد مناف هذه زوجة قصي كانت من خزاعة، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعنا إن سيم خسفا وجهه تربدا إن عمر بالظلم تغير وجهه إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا في جيش كبير كالبحر يعلوه الزبد يعني إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست تدعو أحدا زعموا أن لا إله له اليوم والعياذ بالله يقول وهم أذل وأقل عددا وهم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرضت له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم خرج بديل بن ورطاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم رجعوا إلى مكة أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح ولا شك أن ما فعلته قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم يكن له أي مبرر ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم قال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة ليجدد العقد ويؤكده ويزيد في المدة فخرج أبو سفيان حسب ما قدرته قريش فلقي بديل بن ورقاء بعسفان بديل راجع من المدينة وأبو سفيان ذاهب إلى المدينة التقوا بديل عسفان بين مكة والمدينة وهو راجع يقول فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة فقال من أين أقبلت يا بديل وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال أو ما جئت محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى لأن أهل المدينة يعرفون نوقهم وجمالهم نوى التمر قال فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فتت البعر لينظر أثار النوى قال فرأى فيها النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا صلى الله عليه وسلم وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني أرغبت لي عن هذا الفراش أم رغبت به عني يعني أرغبت به عن هذا الفراش يعني أنا ما آمن أنا ما أقعدش عليه يعني عشان كده نظفتي لي وأعطيني حتة نظيفة ولا الفراش ده أنا مش مقامه رغبت به إن الفراش ده ما ينفعش إن أنا أقعد عليه لا أستحق الجلوس عليه قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس فقال والله لقد أصابك بعدي شر الحقيقة أن أصابها كل خير لزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد إسلامها رضي الله تعالى عنها وهذا ليس دليلا على نجاسة المشرك نجاسة حسية وإنما هو أمر أرادت به رضي الله تعالى عنها إثبات البراءة منه ولو كان أباها والمشرك يجوز أن يجلس على ثياب وفرش المسلمين ونجاسته في قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. فهذه النجاسة نجاسة معنوية عند جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أناسا منهم المسجد وربط صممة بن أثان وهو مشرك في المسجد، وتوضأ من نجاسة مشركة، وكان المسلمون يباشرون الكفار في البيوع والتجارات والمعاملات، ولم يكونوا يؤمرون بغسل أيديهم ولا ثيابهم. وكذا أباح الله سبحانه وتعالى الزواج من اليهودية والنصرانية وهم داخلون في حكم الشرك في هذا المقام، وما أمر بغسل ما يصيبه من عرقها، وأدلة أخرى كثيرة جعلت الجمهور يحملون النجاسة على المعنوية لا على الحسية. وهذا الأمر الذي فعلته أم حبيبة رضي الله عنها أرادت به إظهار البراءة التامة والكراهية لأبي سفيان خصوصا مع نقد العهد، وهو أبوها رضي الله تعالى عنها. قال: ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجهدتكم به. هو عمر رضي الله عنه كان لا يريد أصلا عقد الصلح أو ما عقد غيظا من المشركين، فكيف يكون شافعا في قريش؟ قال: ثم جاء فدخل على علي ابن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، يتحرك يعني يحبو أو نحو ذلك، فقال أو يجري يعني، فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحما، أنت أقربهم مني رحما، وإني قد جئت في حاجة فلا أرضي عنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ هو سيد رضي الله تعالى عنه من غير أميه أن يفعل ما طلب أبو سفيان. قال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني يفتئت أحد من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، وهو أنه لا يجيب قبيلة بأسرها مثلا أو بين قبائل وبعضها، لا يمكن أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وحينئذ أظلم في الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قوم قول إن أنت عملت هدنة وأجرت بين القبائل. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ طب ده ينفع كده أن هو واحد من طرف واحد؟ لابد حتى يكون له قيمة، لابد أن يكون إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقبل هذه الإجارة وهذا العهد. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، أقرب واحد للعداوة، أشد واحد للعداوة. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال وبما أمرك؟ قال أمرني أن أدير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك، ما زاد الرجل ما زاد عليه أن لعب بك. قال لا والله ما وردت غير ذلك، وعليه لا يلعب ولكن يعني لم يجد غير ذلك. قد يقال كيف يعني لم يقتل المسلمون أبا سفيان وهو في فترة يعني دخل المدينة ولم يكن له عهد في ذلك الوقت، لأنه ناقض للعهد. نقول ليس قتل أي كافر في أي وقت مصلحة دائما، فإن يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أبا سفيان، ومع أن المسلمين كانوا في غيظ مما فعل الكفار وكان يمكنهم أن يقتلوا أبا سفيان، ولكن لابد من مراعاة المصلحة في ذلك ومراعاة المفسدة. عندما مر أبو سفيان على بلال وسعد وصهيب رضي الله تعالى عنهم وهو في هذه المرة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فكانوا يلمحون بأنه ينبغي أن يقتل وأنه هو عدو الله. ولا شك أن هذا التهديد أو مثل هذا الكلام لا يصح أن يقال لمن له عهد، وإنما هذا قالوه وهم يعلمون أنهم ناقضوا العهد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وقد غلب عليه مراعاة منزلة أبي سفيان والمصلحة الناجمة من تأليف قلبه، قال أتقولون هذا لسيد قريش؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فكأن أبا بكر رضي عنه وجد في نفسه شيئا، ولذلك هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما جرى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأتى أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بلالا وسعدا وصهيبا، فقال إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، غفر الله لك. الحديث في مسلم وغيره، هذا يدل على ما كان عليه المسلمون من التزام الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم رغم رغبتهم في أن تنال سيوف الله من عدو الله ما أخذها، ما تقدم أحد منهم وما افتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصرف تصرفا لم تكن فيه المصلحة. لأن قتل أبا سفيان رغم أنه زعيم قريش وكبيرهم وإن كان يحدث نكاية في قلوبهم، إلا أنه سوف يجمع قلوبهم على قلب رجل واحد على القتال والثأر، وهذا أمر ينبغي ألا يعني يسمح أو لا يعطى الكفار الفرصة فيه. وذلك أن افتراق كلمتهم أولى من مجرد نكاية في رجل منهم يقيمون غيره، سوف يقيمون غيره وسوف تكون عزيمتهم على القتال أمضى. ونفس هذا المعنى وقع يوم غزوة الأحزاب، يوم أن امتنع حذيفة رضي الله عنه من قتل أبي سفيان، وقد كان يمكنه ذلك، ولكن لو قتله في تلك اللحظة لا انعقدت عزيمة الأحزاب على القتال، والمصلحة كانت في عدم ذلك. والذي حدث فعلا أن قريش لم تستعد للغزو، وظل الحال على الارتخاء العسكري كما يسمى يعني مصطلحاتنا اليوم من قبل قريش، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أعد العدة. فاستنصار المشركين حتى يجتمعوا على كلمة واحدة في قتال المسلمين والأخذ بالثأر ليس مصلحة، ولا ينبغي أن يفعل ما يؤدي إليه، بل ينبغي تفتيت كلمتهم وإضعاف عزيمتهم على قتال المسلمين، والله المستعان. قال: التهيئ للغزوة ومحاولة الإخفاء. قال: يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر فقال: يا بنية، ما هذا الجهاز وما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، ليس هذا زمان غزو الروم، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبة وارتجز: يا رب إني ناشد محمدا، الأبيات التي ذكرت. فعلم الناس بنقض الميثاق، وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. قد يقال: كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيز قبل أن يأتيه الخبر؟ هو علم عليه الصلاة والسلام بالوحي ما جرى من قريش، فإنما كان التجهيز بناء على الوحي، وهو لم يحرك الجيش إلا بعد أن أتى الخبر الأكيد والقاطع بنقض العهد، وعندما قامت البينة على أن قريشا عاونت على نقض العهد. الله أعلم لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإخفاء والتعمية على قريش حتى لا يحصل قتال، حتى لا يحصل استعداد للقتال، فلا يحصل قتال أو كبير قتال في بيت الله الحرام وبلد الله الحرام، ليقل الأمر إلى أقصى درجة ممكنة، وتقل الخسائر في قريش وفي المسلمين. ولا شك أن البغتة فيها مصلحة كبيرة للمسلمين، بل والحقيقة مصلحة لقريش. قال: وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة ابن ربعي إلى بطن إضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان 8 من الهجرة، ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، فسارت إليه حتى لحقته. فهذه السرية لقيت عامر ابن الأضبط فسلم عليهم بتحية الإسلام، قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقالوا: ما قالها إلا متعودا. فقتله محلم ابن جثامة بشيء كان بينهما، وأخذ بعيره ومتيعه، يعني ما كان معه من متاع يسير. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال: وجاءوا بمحلم ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم. فقالها 3، فقام وإنه لا تلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. الله أعلم. وهذا الجزء من عدم الاستغفار فيه لا يعني نظر إذ لم يثبت بسند صحيح. أما أصل القصة في أنهم قتلوا رجلا وأخذوا غنيمته، فأخذوا الأغنام اليسيرة التي كانت معه، لما حياهم بتحديد الإسلام ثابتة في الصحيح، ثابتة في الصحيح في سبب نزول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذه القصة فيها دليل واضح على العمل بالقرائن في من لم يعلم عنه إسلام ولا كفر، فإنه يعامل بالقرينة. فإذا أظهر شعار الإسلام وكأن حي بتحية الإسلام أو عامل الناس بما هو من شعار المسلمين أو أظهر شيئا من شعار المسلمين، فإنه يجب عصمة دمه وماله. وإن كنا نعلم أن السلام لا يدخل به الكافر في الإسلام، ولكن من لا نعلم عنه كفرا ولا إسلاما كيف نعامله؟ نعامله بالقرائن التي ظهرت وتدل على حاله. إنما الكلام على أننا إذا علمنا رجلا كافرا فحيانا بتحية الإسلام لا يدخل بذلك في الإسلام، ولا تثبت عصمة الدم والمال بذلك، وإنما تثبت عصمة دمه وماله بالنطق بالشهادة. والتحية بتحية الإسلام ترد ولكن لا تثبت بها العصمة. هناك فرق بين ما يثبت به الإسلام وبين ما يعامل به الناس من القرينة. فيما ذكرنا إذا علمنا شخصا ليس مسلما ودخل مسجدا مثلا، المسجد من القرائن، المسجد من قرائن الإسلام، لكننا نعلم أنه رجل يهودي أو نصراني أو مشرك، لا نقول قد أسلم بدخوله في المسجد ويظل على حكمه. فقد دخل أبو سفيان المسجد وخرج ولم يسلم. ولكن إذا أنا دخلت المسجد أو إذا دخل أحد المسجد فوجد أناسا جالسين، فالأصل فيهم أنهم مسلمون، ولا يجوز أن يقال عن واحد منهم أنه كافر إلا ببينة ودليل، إذ لم نعلم عنهم شيئا سوى ما أظهروه من الوجود في المسجد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحدا، أو إذا سمعتم أذانا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا. إذا القرية التي ولد فيها مسجد الأصل أن أهلها مسلمون. وجود المسجد أحيانا يوجد المسجد في بلاد الكفر، نعم نقول أنه إذا ولد مسجد في بلاد الكفر لم يكن ذلك قاضيا بإسلام أهلها، ولكن إذا كان هناك بلد لا ندري أسلم أهلها أم لا ووجدنا مسجدا فيجب الكف عن الناس حتى يميز بين المسلم وبين الكافر. وأهل المسجد يحكم من دخل المسجد يحكم لهم بالإسلام ما لم يتبين خلاف ذلك. ومن هذا مثلا ما لو وجد رجل ميت في قرية بها مسلمون أو كفار فماذا يصنع؟ ينظر إلى القرائن، كان ينظر مثلا هو مختون أم لا، إذا كان الكفار في هذه البلدة لا يختتنون، ويثبت يعني حكم الإسلام بمثل هذا. ليس أن الكافر إذا اختتن يدخل في الإسلام، ولكن هذا إذا لم يعلم عن إنسان إسلام أو كفر عومل بقرائن الأحوال. مثل قرائن الأحوال عندنا مثلا من اسمه محمد، فلو أني رأيت رجلا اسمه محمد فأعامله بالإسلام إلى أن يتبين خلاف ذلك. وممكن واحد كافر يسمي محمد مثلا، لكن هذا نادر، ولذلك كانت القرينة على أن كل من اسمه محمد يكون مسلما. الله أعلم. فالسلام من القرائن في المعاملة، والله أعلم. قال: وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ثم أعطاهم امرأة وجعل لها جعلة على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، في بصائر رأسها. وقد كان في هذا الكتاب أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بما لا قبل لكم به، يعني يوئسهم من القتال في الحقيقة، ولكن يريد أن يصنع شيئا يكون له فضيلة عندهم. قال: ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد والزبير بن العوام وأبا مرصد الغنوي، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاه فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ إتيان الخبر رغم أن الأمر لم يطلع عليه غير حاطب معجزة خبرية، ثم معجزة في الإخبار عن المستقبل وهو أنهم يدركون المرأة في روضة خاه وأن المرأة سوف يلقونها في هذا المكان. قال فانطلقوا تعالى بهم خيلهم، تتسابق بهم خيلهم، تسرع بهم خيلهم، حتى وجدوا المرأة بذلك المكان فاستنزلوها أي من على بعيرها وقالوا معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فتشوا المتاع والبعير التي هي عليه فلم يجدوا شيئا. فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. لا يعني من ثيابها لأجل أن يجدوا الكتاب، فهذا لأجل الحاجة الضرورية التي لا بد منها أو الحاجة التي لا بد منها. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض يعني بص بعيد حتى لا ينظر إلى ماذا؟ إلى شعرها فقط. امرأة مشركة ولكن عندها حياء أن ينظر رجل إلى شعرها، ونسأل الله العافية. ما الذي أصاب نساء المسلمين اليوم إلى الحد الذي وصل إلى إبداء العورات؟ نسأل الله العافية. قالت أعرض فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهم. وهذا دليل على أن الأصل أن المسلم لا ينظر إلى عورة الكافرة طالما هي ليس هناك ضرورة لذلك ولا تحل له. فأمر النظر إلى العورات لا فرق فيه بين مسلمة وكافرة، وذلك لأنه من الزنا في النهاية، فالنظر المحرم من زنا العين، ولا يجوز أن يزني بمسلمة ولا أن يزني بكافرة. ولذا من يقول أنه ينظر بعض أهل الضلال والمنكر يجوزون النظر مثلا إلى يعني الأفلام الأجنبية والصور صور الكافرات الفظيعة، يعني الفظيعة في التبرج، بزعم أنه لا حرمة لهن. وهذا كلام أبطر الباطل، حتى ولو قال بعض أهل العلم المتقدمون بهذه المسألة، وهي أن النظر إلى عورة الكتابية ليس بمحرم إلا عند خشية الفتنة، هذا كلام باطل. فالمسألة لا فرق في هذا الباب بين امرأة مسلمة وامرأة كافرة، فلا يجوز الزنا بمسلمة ولا يجوز الزنا بكافرة، ولا يجوز النظر إلى عورة مسلمة ولا إلى عورة كافرة. علي ومن معه ماذا صنعوا؟ أعرضوا ومطوش على شعرها عشان يتأكدوا أنها لم تخدعهمش ولا لا، لم ينظروا إلى شعرها حين حلت قرون رأسها، حين حلت الضفائر. التجريد اللي مذكوره هنا لغاية ما طلعوا كتاب، بلا شك ان هنا الامر ده لحاجة المسلمين في امرأة ليست لها حرمة، المسلمة بالتأكيد لابد ان ترى حرمتها، لكن ان كان يترتب على ذلك يعني اذا جاز ان تكشف عورتها لحاجتها، فاذا كانت تمنع حقا كان ذلك ايضا جائزا والله، لكن بقدر الضرورة. قال فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، يعني لست أصلا من القبيلة، وإنما كنت ملحقا بها، لست من صلب القبيلة. قال: ولست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك له قرابات يحمونهم، فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. وتوقع أنه يكون في حصار، وأنه خلال فترة الحصار ربما يتعرض بعض أقارب الغزاة للاضطهاد أو للأذى، مراعاة لأن أقاربهم يحاصرون مكة أو يقاتلون ضد أهل مكة. وكان من معه من المهاجرين لهم قرابات من المشركين يحمون قراباتهم وأولادهم وأهليهم الذين بمكة، فأراد أن يصنع لهم نعمة أو مصلحة، يتخذ يدا فضيلة وجميلا ومنة عليهم حتى يحمون قرابتهم. في الرواية في البخاري قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وهذا دليل على أن هناك من صور الموالاة المحرمة مع الكفار ما لا يبلغ درجة الكفر والردة والخروج من الملة، لأن حاطب إن يلتع تجسس وأخبر المشركين أو فعل عزم على ذلك لولا أن منع الله عز وجل وصول الكتاب، لكن هو قد فعل وجس للكفار أخبرهم بأخبار المسلمين، ومع ذلك لم يرتد عن الإسلام بذلك. وهذه موالاة محرمة بلا شك، قد قال سبحانه وتعالى في هذه الواقعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالله عز وجل قد حكم بالضلال على من فعل ذلك، وخاطب حاطبا و المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فدل ذلك على أن هناك من صور الموالاة ما يكون محرما ولا يبلغ الكفر، وليس أن كل موالاة للكفار تكون كفرا ناقلا عن الملة، ولكن الكفر في موالاة الكفار بالرضا بكفرهم، كما حلف حاطب أنه ما فعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام. فمن رضي بالكفر وصحح ملة الكفار فضلا أن يحب ظهور الكفر على الإسلام أو ظهور الكفار على المسلمين، أو أن يخرج في قتالهم معاونا لهم بالقتال على المسلمين، فإنه بهذا الفعل يكون مرتدا. وكذلك إذا أطاعهم في الكفر في أن يفعل كفرا من غير إكراه فهو، أو يتابعهم على كفر ناقلا عن الملة من غير إكراه فيكون هذا كفرا ناقلا عن الملة. وكذا من تشبه بهم في كفر أو في شعار الكفر، كمن لبس طريبا مثلا والعياذ بالله، أو لبس زنارا أو نحو ذلك، فهناك من صور الموالاة ما يكون كفرا، وهناك من صور الموالاة ما يكون محرما يأثم صاحبه منها التجسس. فليس كل جاسوس يكون مرتدا عن الإسلام، بل الجاسوس المسلم إذا قبض عليه، إذا قدر عليه، قيل له: ما هذا يا فلان، ما حملك على ما صنعت؟ فإن ذكر حبا لنصرة الكفار، وإن ذكر طعنا في الدين وفي الإسلام، وإن ذكر أنه يصحح ملة الكفار أو نحو ذلك، كان خروجا من الملة. وإن ذكر أمرا دنيويا كمال يأخذه أو قرابة يحميها أو أي مصلحة دنيوية، وأقسم أو قال أنه لم يرتد عن الإسلام لم يجعل بذلك مرتدا، والله أعلى وأعلم. وأما جزاؤه فالحديث سأتي نستكمله للدلالة على جزاء الجاسوس. قال: فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. الحديث رواه البخاري وغيره. هذا يدلنا على أن الجاسوس خائن، ولا شك أنه خائن، وقد فعل شيئا من النفاق. عمر رضي الله عنه قال ذلك اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، ولكنه ظن أنه نافق النفاق الأكبر وحكم عليه بالردة. وقوله قد نافق يدلك على فهم الصحابة رضي الله عنهم الواسع لمفهوم النفاق، فإن المنافق إذا أظهر نفاقه بفعل يقتضي قتله لم يكن إظهاره الإسلام وبقاؤه على الإسلام مانعا من القتل إن استحق ذلك. فالمنافق نوعان: منافق كتم نفاقه ولم يظهر قولا ولا فعلا يدل على نفاقه، أو أظهر ما يكون من جنس المعاصي والذنوب كفعل الفواحش أو نشر الفاحشة في المسلمين أو الكذب في الحديث أو الغدر أو نقض أو الخيانة أو نحو ذلك مما هو من خصال النفاق، لكن لا يجوز قتله بذلك، فهو ما زال في دائرة الإسلام وإن كان قد ارتكب شيئا من النفاق. النوع الثاني من المنافقين: منافق أظهر النفاق وأظهر ما هو كفر أكبر ناقل عن الملة، وهو في نفس الوقت يدعي الانتساب إلى الدين ولا يزال ينطق الشهادتين، فهذا يعامل بما أظهره طالما أتى بناقض من نواقض الإسلام واستوفيت الشروط وانتفت الموانع فيسمى منافقا، ولكنه قد أظهر النفاق، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قد يستغرب إنسان فيقول: كيف يقال عنهم منافقون وكفار؟ أليس المنافق يظهر الإسلام؟ نقول: نعم، المنافق يظهر الإسلام، لكن إذا ظهر منه من أفعال أو أقوال كفرية يعامل بما أظهره، كهؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات: فما لكم في المنافقين فئتين، لأن هؤلاء خرجوا محاربين للمسلمين في صف الكفار، كانوا يظاهرون عدو المسلمين على المسلمين، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا أرضهم وأموالهم. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. هذه الآية تدل على صحة قول من قال أنهم مستحقون للقتل، لأن الله قال: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. سماهم منافقين وأمر بقتلهم، ذلك أن المنافق إذا أظهر النفاق لم يعصم دمه وماله ولم يبقى كما كان، وإنما إذا أظهر النفاق الأكبر عومل بمقتضى ذلك، وإن أظهر النفاق الأصغر عومل بمقتضى ذلك. فإن قذف المؤمنات كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا عندما قذف عائشة رضي الله عنها، فالذي صححه ابن حجر أنه أقيم عليه الحد، وكذلك كل من ارتكب شيئا يستوجب حدا أو تعذيرا أقيم عليه، وأما إذا ارتكب كفرا وظل ينتسب إلى الدين ف فإنه المنافق الذي أظهر نفاقه وهو كالمرتد الزنديق بغير جحد الشهادتين، الذي كفر بغير جحد الشهادتين فيعامل بما يستحق. فاستئذان عمر رضي الله عنه في ضرب عنق حاطب من أجل أنه قد نافق، ظن عمر أنه نافق النفاق الأكبر، وقد كان هذا اجتهادا خطأ من عمر رضي الله عنه. رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال في قولة حاطب: والله ما فعلت ذلك رضا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال: إنه قد سبقكم. وهذا ما يعني يدل على لزوم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأن الفعل إذا احتمل وجها في الكفر ووجها في المعصية سئل صاحبه عن قصده ونيته ولا يحكم عليه بالكفر مجردا. وفيه دليل على أن من أخطأ في الاجتهاد ولو كان في الحكم على شخص معين بالكفر والنفاق لأجل فعل فعله، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا أو منافقا إذا كان معلوما أنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد كعمر رضي الله تعالى عنه. فكثير من مسائل التكفير فيها اجتهاد بين العلماء، فهل يلزم تضليل المخالف فيها؟ لا يلزم. فاختلف العلماء مثلا في تكفير تارك الصلاة، فهل الذي يكفر تارك الصلاة يضلل من لا يكفره؟ وهل الذي لا يكفره يبدع ويضلل من يكفره؟ لا، هذا من موارد الاجتهاد. الذي يضلل فيه المخالف هو ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. فمن يكفر مثلا بالذنوب والمعاصي فإنه ضار والعياذ بالله على طريقة الخوارج، فإنه يبدع بذلك ويضلل. وهذا الذي يقال فيه الوعيد: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه. وليس هذا بفتح باب لكل من يقول أنا اجتهدت في تكفير شخص ما، وإنما هذا لأهل العلم الذين يعلمون ما هو الذي يكفر به الإنسان نوعا أو عينا، لابد أن يعلم ذلك ولا يكون لأحد الناس ممن لم يحط علما بهذه المسائل ولا يعرف الشروط ولا الموانع فيتجرأ على التكفير ويزعم أنه بذلك مجتهد وأنه معذور في اجتهاده. ليس كذلك، لست كعمر أيها الجاهل الذي تكفر الناس فضلا عن أن تكفر عموم المسلمين، نسأل الله العافية. لكن عمر رضي الله عنه ليس بمنافق، لأنه قد قال عن حاطب إنه منافق، وذلك لأن عمر مجتهد كما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين حكم الجاسوس في هذه القصة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، فأمر بتركه وذكر العلة المانعة من قتله. لم يعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بتركه لأنه مسلم، يعني لو كان عدله بذلك لعلمنا أن المانع من قتله هو الإسلام، وإنما علله بمانع آخر وهو أنه قد شهد بدرا. فدل ذلك على أن قتل الجاسوس المسلم جائز وليس بمتحتم وليس بواجب، ليس كقتل المرتد ولا كإقامة الحدود، ولكنه ليس بممنوع منه كذلك. إذا رأى الإمام المصلحة في قتل الجاسوس المسلم جاز قتله، أو إذا أمر الإمام بقتله جاز وجب ذلك. وإذا رأى المصلحة في العفو عنه وإنظاره أو إمهاله أو معاقبته بعقوبة أخرى فعل الإمام ما رأى فيه المصلحة للمسلمين. لو كان هذا بمنزلة الحدود لما ترك إقامة الحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على نسطح وهو من أهل بدر لما قذف عائشة، وأقام عمر رضي الله عنه الحد على قدامة المضعون لما شرب الخمر وعزم على قتل من استحلها منهم لو أصر على استحلاله. فدل ذلك على أن الحدود لا فرق فيها بين أهل بدر وبين غيرهم وأنها لازمة، ولكن ليس هذا من الواجب الذي وجب بأصل الشرع، ولكنه وليس كالحدود المقدرة، ولكنه باب التعزير وحسب المصلحة. ولو كان قتل الجاسوس ممنوعا منه لعصمة دمه بالإسلام لعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأنه مسلم، فدل ذلك على أن قتل الجاسوس المسلم جائز وليس بلازم، وأن رد ذلك إلى الإمام المسلم الذي ينظر في المصلحة، مثل ما لو تكرر ذلك منه أو ترتب على تجسسه أذية عظيمة للمسلمين فرأى المصلحة في زجره وزجر في زجر أمثاله عن مثل هذا الفعل بقتله جاز ذلك، وإذا رأى العفو عنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب جاز ذلك. ولو قتل الجاسوس المسلم لم يقتل مرتدا بل يقتل مسلما، لأنه كما ذكرنا لا تلازم بين القتل وبين الكفر، فقد يقتل مسلم لحق عليه واجب عليه، فهذا من هذا الباب، فكونه قد يقتل لا يلزم من ذلك أن يخرج من الملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون فعله ذلك كفرا ناقلا عن الملة كما ذكرنا. وهذه المسائل يحدث فيها اختلاف كبير لدى كثير من الناس، هناك من يجعل كل من تجسس أو كل من أعان الكفار بشيء ما على المسلمين ولو بخبر أو نحو ذلك خارجا من الملة، وهذا تلحظونه في كثير من الغلاة ويقولون هذا موال للكفار، وغفلوا عن أن بعض صور الموالاة ليست مخرجة من الملة، هي محرمة وليست مخرجة من الملة. وهناك من يستبيح يعني معاونة الكفار حتى بالقتال وبالخروج معهم في صف الكفار ضد المسلمين، ولا شك أن هذا الفعل يكون ردة كما دلت عليه آية سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين. والله أعلم وأعلم. وهذا الحديث دليل على فضل أهل بدر، وأن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو دليل على أن أهل بدر لا يقع منهم الشرك، لا يفعلون الشرك، وذلك لأن الشرك لا يغفر لو مات عليه الإنسان ولو كان من الأنبياء فضلا عن أن يكون من أهل بدر. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا مما لا يقع، نحن نقول على سبيل الفرض فقط، لو وقع من نبي لما غفر له لحبط عمله، فكيف بمن دونه؟ هذا إنما يذكر للتغليظ، لأن الأنبياء معصومون عن المعاصي دون الشرك، فكيف بالشرك؟ هم معصومون منه، ولكن هذا يدلنا على أن الشرك لو مات عليه صاحبه لم يغفر، فأهل بدر لا يقع منهم شرك ولا يقع منهم كفر، والله أعلم وأعلم. ولذا كان التأويل مانعا من الكفر، فإن قدامة بن مضعون قد شرب الخمر مستحلا في الحقيقة متأولا عندما تأول هو وأصحابه قول الله عز وجل لا، قال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فشربوا الخمر على ذلك قالوا إذا اتقينا وأحسننا فلا حرج علينا ولا جناح علينا، فعزم عمر على قتلهم لو أصروا، ولكن لما اعترفوا بأنهم أخطأوا أقام عليهم حد الخمر وجلدهم 40 وقدام من أهل بدر رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن المسلم إذا وقع في شيء هو من الكفر، استحلال الخمر من الكفر، لكن وقع فيه متأولا أو جاهلا لم يكن فعله ذلك بكفر، لم يكن هو بذلك كافرا خارجا من الملة، لم يكن هذا المعين خارجا من الملة، والله أعلم وأعلم، ويكون حكمه حكم الذنوب والمعاصي، والله أعلم وأعلم. ولذلك نقول أن من ارتكب الشرك جاهلا أو متأولا وهو من أهل الإسلام فإنه يوم القيامة ليس من أهل الامتحان، بل هو من المسلمين ممن معه لا إله إلا الله، وما لا يعلمه من الشرك في حكم الذنوب والمعاصي، بخلاف من قال من أهل العلم المعاصرين أن هؤلاء من أهل الامتحان يوم القيامة، وبعضهم يحكم عليهم بالكفر في الظاهر في أحكام الدنيا، وبعضهم يحكم عليهم بالإسلام، وهذا خطأ من قائله. فإن من ارتكب الكفر متأولا أو جاهلا حكمه حكم أصحاب الذنوب والمعاصي، مع أن الفعل كفر، لكن كان هناك مانع من الموانع، من موانع التكفير. وقد يمنع المانع من الكفر ولا يمنع من الإثم والعقوبة واستحقاق العقوبة، كما أن تأويل الخوارج مانع من تكفيرهم وليس بمانع من عقابهم في الدنيا والآخرة، وما تأويل مانع الزكاة مانع من تكفيرهم وليس بمانع من قتالهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة. وهذا باب خطير غفل عنه الكثيرون وأخطأ فيه الكثيرون لعدم تدبر الأدلة وعدم تدبر كلام أهل العلم المتقدمين الذين يمنعون تكفير المسلم إذا صدر منه شيء من الكفر أو الشرك متأولا أو جاهلا أو مكرها أو مخطئا. وهذا لا ينافي أن الفعل نفسه أو القول يكون كفرا، لكن حين أصدر من فلان الفعل المعين صدر من فلان خطأ، نقول مثلا من قال اللهم أنت عبدي هذا كفر، ولو قال وأنا ربك هذا كفر، ولكن لما صدر على سبيل الخطأ من قائله أخطأ من شدة الفرح أو من شيء مماثل من الفرح، فأراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يكن بذلك كافرا ولا خارجا من الملة، ولكن بل هو معفو عنه أصلا لأجل خطئه. لأن وكذا النسيان، لو أن إنسانا أسقط آية ناسيا، وكذا الإكراه عذر بالكامل. وهناك من الأعذار ما لا يمنع العقوبة كالجهل والتأويل الباطل كما ذكرنا، فإن هذا لا يمنع أن يكون هناك عليه عقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن يمنع من التكفير، والله أعلم. قال وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم للزحف والقتال، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول أقسم على أمر أنه حدث، قلت لفلان والله لقد فعلت أو فعلت كذا فعلت، ثم تبين لي أنه لم يفعل وأني أخطأت في تقدير الأول في تقدير الدلائل، هل تلزمني كفارة يمين أم لا؟ الصحيح أن هذا من لغو اليمين، لأن من حلف على شيء على غلبة ظنه فهو من الخطأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والتكذيب عليه. والذي يظهر أن المؤاخذة بذلك وجعله كالعمد من الإرهاق بالأمر عسرا، ولقد قال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، والعسر لم يأتي في أي شريعة. فالصحيح أن هذه مسألة لا يلزم فيها اليمين. الأخ يقول رجاء تنبيه الإخوة أنه لا يجوز الأنغام الموسيقية للأغاني كرماس الموبايل، جزاك الله خيرا. هذا فعلا أمر قد انتشر، وللأسف أنه انتشر في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كانت الموسيقى لتدخل المساجد أبدا، لكن دخلت الموسيقى التي على ألحان الأغاني إلى المساجد حتى أثناء الصلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بل وحتى دخلت يعني المسجد الحرام. يجب الانتباه إلى حرمة هذا الأمر. الموسيقى ونغمات الموسيقى لا يجوز أن تجعل لا في المسجد ولا خارج المسجد نغمات للموبايل. هيك مستمر. رفع الأيدي والأبصار في القنوت والاستسقاء، ألم ترد أحاديث تنهى عن رفع العين إلى السماء في الصلاة؟ هي وردت في الصلاة، أما والأصل في الدعاء أيضا أنه لا يرفع عينيه إلى السماء. والله أعلم. رفع الأبصار يكون في مواطن أخرى، رفع الأبصار يكون في مواطن أخرى والله أعلم. فالسنة رفع اليدين وليس رفع الأبصار في القنوت وفي الاستسقاء. لبس الكاب او الطاقيه اللي فيها كسكتة يعني لحمايه الراس والوجه من حراره الشمس. بعض الاخوه قال له لا يجوز لبسها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبه بقوم فهو منهم. الاقرب عندي عدم تحريم ذلك، والافضل ان يلبس غيرها، لان مخالفه المشركين فيما كان من امر اشتهر عنهم لكنه ليس من خصائصهم لا يكون واجبا، اما ما كان من خصائصهم اختصوا به فهو الواجب والله اعلم. فلبس غطاء الراس جمله هو من الامور المشتركه، خصوصا اذا كان هناك مصلحه مثل حمايه الراس من الشمس او نحو ذلك، ولكن الاولى والافضل ياخذ ثوابا من خالف. كون هذا الأمر مصنوع في بلاد الكفار ومكتوب عليه أضيدس أو غير ذلك فإنه لا يصل الأمر إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فكانت الجبة رومية مصنوعة في بلاد الروم، وضيق الكم هذا ليس من عادة العرب، فلكن الجبة من الثياب المشتركة. شوي السمك على النار وهو حي لا يجوز ذلك، لأن هذا الأمر فيه تعذيب فعلا، يجب أن يفصل رأسه، فسوف يفصل رأسه إذا قطع الرأس بأي شيء حد سوف يؤدي إلى موته وانقطاع الجهاز العصبي، فيزول عنه صفة التعذيب بالنار. عليكم السلام. عرض عليه عمل في شركة كبيرة، قال له الرجل إن معظم الناس الذين يتعامل معهم لكي يصل إلى هذا العمل لابد أن يتقاضوا مبالغا حتى ينجز العمل بسرعة دون المساس بحقوق الغير، أما إذا كانت شركة قطاع عام فهي رشوة، وإن كان هو أفضل المتقدمين فهو مظلوم أن يمنع من حقه، أو هو أفضل أو ممن يستحق هذا العمل ويناسب هذا العمل فهو يعني مظلوم في أن يمنع منه، والذي يطلب المال ذلك خائن وهو يأخذ مالا حراما، ولكن الدافع في هذه الحالة على أصح الأقوال عندي أنه يجوز له أن يدفع، طالما لم يكن هناك مسابقة سوف يأخذ مكان أحد، إذا كان يأخذ مكان غيره ممن هو أولى منه أو مماثل له فلا أرى أنه يجوز ذلك، بل لابد من مسابقة أن تمضي على ما هي عليه، أما إذا كان لا يأخذ حق أحد فهو معذور والآخر آثم، أما إذا كان الأمر في شركة قطاع خاص فباب السمسرة والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هل عمل اليوم الذي لم يصلي فيه أو عمل منذ بلوغه سن التكليف؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه عصرها، أن كلمة العصر مقصود بها عصر يوم معين، فالذي يظهر أنه يحبط عمل ذلك اليوم والله أعلم. وبعض أهل العلم ممن يكفر تارك الصلاة يقول حبط عمله كله لأنه قد كفر، ما هي الكفارة؟ أن يتوب إلى الله عز وجل. فتوى في عدم العذر بالجهل للجنة الدائمة. سؤال: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر؟ أيضا بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا، هل يعذر بجهله أم لا؟ وما هي الأدلة للعذر أو عدم العذر؟ الجواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع، ومن يعيش في بلاد الإسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. هذا الأمر يدلنا، أو هذا السؤال يقول هذا يدل، يعني هذا المذهب اللجنة الدائمة على العذر بالجهل، يقول: الجهل نوعان: جهل ناشئ عن الإعراض عن الحجة، أو هو أنواع: جهل ناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها، وجهل ناشئ عن عدم البلاغ، وجهل ناشئ عن عدم إدراك العاقبة، جهل عاقبة هذا الذنب، عدم تقدير العاقبة. فليس كل جهل يقدر صاحبه به. فأما الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها، كمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فضل على كفره، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، فليس العبرة بكون البلد إسلاميا أو غير إسلامي، بل العبرة بالسمع. وكذلك من سمع بشيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه، ولكنه أعرض عنه ولم يلتفت إليه، وخالف فيما كان من أصول الإيمان، أو لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فإنه يعني بلغه أمر هو من الكفر، بلغه أمر أن هذا الفعل من الكفر ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فظل يرتكب هذا الكفر أو هذا التكذيب أو هذا الشرك بالله بعد أن سمع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا. فإعراضه عن هذا لا يكون عذرا ولو كان يظن نفسه على حق، فهذا لأنه لم يفهم الحجة، والعبرة ببلوغ الحجة لا لفهمها. الحجة تقوم على الإنسان إذا بلغه القرآن، قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. وأما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ فهذا الذي يعذر صاحبه به، وهذا ما أكدته إجابة اللجنة حيث قال: فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. فإن الجهل هم حملوه على إطلاقه، وليس أنه ناشئ عن عدم البلاغ فقط. فمن كان جهله ناشئا عن عدم البلاغ فهو معذور، إن كان كافرا فهو كافر معذور، وإن كان مسلما فهو مسلم معذور. يعني إيه كافر معذور؟ كافر ما زال على كفره ولكن لا يعذب يوم القيامة ويكون من أهل الامتحان، ومن كان مسلما كان ما زال على إسلامه. الفرق بينهما أن الكافر تقوم عليه الحجة بسماع خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى من عند الله رسولا يدعو إلى لا إله إلا الله. وأما من صدق بلا إله إلا الله رسول الله وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقال قد كذب الرسول، أو خالف ما جاء به الرسول حتى يبلغه التفصيل، فلا بد من التفريق بين الإجمال والتفصيل. فالكافر إذا بلغه خبر الرسول إجمالا لزمه الإيمان إجمالا، فإن كفر قامت عليه الحجة بالخبر الإجمالي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما المسلم الذي بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله فأسلم أو طبق بذلك أو ولد مسلما وظل على إسلامه، فلا ينقض أصل الدين إلا إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معين فخالفه، خالفه يعني معتقدا خلافه مكذبا به أو آبيا رافضا مستكبرا أن يلتزم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قولهم فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل دليل على هذا المذهب الذي يعني ذكرناه وهو الصحيح. وبعض الناس يظن أن كل جهل يكون عذرا ولو كان ناشئا عن الإعراض، وهذا كلام باطل لا شك في بطلانه، فإن الله عز وجل لم يعذر الكفار وهم يظنون أنفسهم يحسنون صنعا، ونحن إنما نعذر من عذره الكتاب والسنة، ولا نعذر بأهوائنا. وليس فهم الحجة شرطا في حق كل إنسان، وإلا للازم أن لا يكفر من كان يظن نفسه على حق أو يظن ظن الباطل ظن السوء بالله عز وجل حتى يزول ذلك عنه. نقول هذا كلام ليس بصحيح، لا يلزم فهم الحجة، يلزم أن تبلغه بلسان قومه، تبلغه بطريقة يفهمها مثله، يلزم أن يكون ممن يعرف مثله ذلك. للعلماء يفهم مثله أو يعرف مثله أو بلسان قومه حتى لا يظن أننا نشترط أن يفهم هو شخصيا، لأن كثير من قد يسد آذانهم ويسد عقولهم ولا يتأمل الكلام حتى يقولوا ماذا قال آنفا، فهؤلاء لا يعتبر فهمهم. العبرة أنه قد أتاهم الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بطريقة يفهمها مثلهم. وأما التفريق بين بلاد إسلامية وغير إسلامية فمبناه على غلبة الظن بانتشار العلم في بلاد الإسلام وعدم انتشاره في بلاد الكفر، وليس هو المناط، ولكن الإجابة هنا على الأغلب. ولذا استدركوا في الإجابة في مسألة ذات أنواط، فإن من فعلوا ذلك كانوا وسط أهل الإسلام، كانوا بلاد إسلامية، ولكن ذكروا مانعا يمنع من انتشار العلم أو من وصول العلم إليهم، وهو أنهم كانوا حديث أهل بكفر. دل ذلك إذن على أن العبرة ليست بالدار، وليست العبرة بالمكان الذي فيه الإنسان، ولكن العبرة بانتشار العلم ووصول العلم إلى هذا الشخص. فأما من انتشر علمه بين المسلمين فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فيها، لأن هذا مجال للضرورة. وأما ما لم ينتشر علمه بين المسلمين فلا يكفر فيه المخالف حتى تقام عليه الحجة. وما ذكروه رحمهم الله وحفظهم، حفظ من بقي منهم وغفر لمن مات، في قولهم لا يعذر المكلف بعبادة غير عبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، هنا لابد من يعني أن نبين قيدا، وهو أن هذا الأمر إذا فعله صاحبه وهو يعلم أنه عبادة فلا شك أنه قد نقض لا إله إلا الله. وأما إذا فعله على سبيل التوسل وهو يظن أن ذلك ليس بعبادة، فهذا لابد أن يبين له الأمر تفصيلا أولا، هذا قد بلغه الإجمال ولم يبلغه التفصيل، فلا بد أن يبلغه التفصيل. وأن الذبح عبادة وأن النذر عبادة ويقام عليه الدليل بذلك، فإذا أصر بعد ذلك قيل عنه أنه يعبد غير الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن وجوه تفاضل الإيمان الإجمال والتفصيل فيما أمر به وفيما وقع منهم. قال رحمه الله وصف هذا الكلام في كتاب الإيمان: ومنها أن الرجل قد يكون مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها، ولو علم أن الرسول أتى بها لما كذب، وقلبه جازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق. فإذا بينت له الآية أو أخبر بالحديث أو بين له بذلك بوجه من الوجوه عرف ما كان منكرا وعرف ما كان جاهلا وأقر بما كان منكرا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية ورود بالنص في كتاب الإيمان أو قريب من النص والله أعلم وأعلم. وقصة ذات أنواط لا بد أن ينتبه فيها لأمر، يعني الجواب فيها نعم لو فعلوا ما طلبوا بعد البيان لكفروا، لكن لابد أن نبين أن طلب الكفر كفر. فمن قال اجعل لي إلها أعبده من دون الله فهو كافر والعياذ بالله، لأنه يطلب الكفر ويرتضيه، والرضا بالكفر كفر. ولكن هناك فرق بين اجعل لنا ذات أنواط وبين التصريح لبعض غير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقسم أنهم قالوا كما قال بنو إسرائيل موسى، هذا هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق إذن في أن هذا يحتاج إلى البيان وذاك صريح في نقض كلمة التوحيد. الذي قال اجعل لنا إلها قد نقض كلمة التوحيد، الذي قال اجعل لنا ذات أنواط بين له أن كلمتك هذه تنقض لا إله إلا الله، فإن أصر بعد ذلك كان كافرا، وأما قبل ذلك فهو جاهل ليس بكافر. والقصة توضح ذلك دلالة واضحة، هو ما طلبوه كان كفرا ولو فعلوه بعد البيان كان كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لهم أن هذه الكلمة ناقضة للا إله إلا الله كنقض اجعل لنا إلها، بعد بيانه أصبح الأمر لازما، قبل البيان هم حدثاء وعهد بشرك لم يخرجوا من الملة والله أعلم وأعلم. نعم إيه؟ نعم بنو إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلها كفروا ثم عادوا إلى الإسلام. كيف الرد على من يقول أن عبادة الله عز وجل من أجل دخول الجنة ونعيمها وحولها يعتبر شركا بالله؟ أعوذ بالله، لأنه لم يوجد غايته وهي مرضاة الله. وهل يوجد من يريد الجنة ولا يريد الله عز وجل؟ وهل يتصور ذلك؟ لأن الجنة محل رضوان الله سبحانه وتعالى، قال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فمن دخل الجنة رضي الله عز وجل عنه، فلا يقول هذا الكلام عاقل أصلا، هذا كلام باطل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نطلب جنته، قال ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمن يريد الجنة لأن الله أمره أن يريدها وأمره أن يطلبها. فمن يقول أن هذا شرك هو ضلال مبين، والجنة فيها رضا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال أنه لابد أن تكون غايته مرضاة الله فقط، الله يرضى منك أن تطلب الجنة. الذي يقول لا أطلب الجنة لم يرضي الله سبحانه وتعالى، بل يسقطه سبحانه وتعالى، بل لا يكون مسلما من قال لا أريد الجنة والعياذ بالله. قال عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. قل ما الفرق بين عصمة المال وعصمة الدم؟ هما يثبتان للمسلم ابتداء، وقد تنقض عصمة الدم ولا تنقض عصمة المال. فالزاني المحطم يجب قتله ولا يحل شيء من ايه؟ من المال. وقد تنقض عصمة المال في جزء من الأجزاء، مثلا فمن أتلف لمسلم شيئا وجب عليه ضمانه ولا يلزم من ذلك عصمة انتفاء عصمة ايه؟ الدم. هل مانعي الزكاة كانوا معصومين الدم؟ لا، بل حين اجتمعوا على القتال صار قتالهم واجبا، فصاروا غير معصومين الدم من اجل انهم اجتمعوا على القتال. مانع الزكاة المنفرد الذي ليس له شوكة ولم ينصب القتال هو وطائفته، فهؤلاء على قول جمهور العلماء معصوم الدم وليس معصوم المال. في نصف المال يؤخذ منهم مال الزكاة عنوة، باتفاق العلماء. أما في نصف المال فهو قول قديم للشافعي وقول بعض أهل الحديث وهو الصحيح، وهو أنه يؤخذ من مانع الزكاة عقوبة له تعذيرية نصف ماله بالإضافة إلى الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإلا أخذوها وشطر مالي عز من عزمات ربنا. وأما إذا قاتل عليها فباتفاق العلماء يقاتل ولو أدى إلى قتله. والله أعلم. لا، هو نصف المال. اللي يقول ما يتقيش منه حاجة خالص قول الجمهور، يقول ما يتقيش منه غير المال الزكاة بس. هل تارك جنس العمل كافر أم غير كافر؟ هذه العبارة عبارة حادثة، عبارة حادثة لم ترد في كتاب ولا سنة ولا في كلام المتقدمين من أهل العلم. وامتحان الناس عليها بدعة منكرة، أن يسأل الناس تارك جنس العمل كافر أو غير كافر. نقول: العمل الظاهر نوعان أو قسمان. قسم متفق عليه بين أهل السنة أن من تركه تكاسلا لا جحودا ولا إباء لا يخرج من الملة، وهو ما سوى الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فمن ترك بر الوالدين مثلا، أو من ترك الجهاد الواجب، أو من ترك صلة الأرحام الواجبة، أو من ترك كل الأعمال الواجبة عدا الأركان الأربعة، فلا يكفره بتركه مجردا، بالترك المجرد من غير استحلال ولا إباء، إلا مبتدعا، سواء ترك جنس هذا العمل الواجب أو ترك أحاله. يعني عمره من يوم ما بلغ مبر والديه لا يكفره إلا مبتدعا، إلا لو استحل حقوق الوالدين أو أبى أن يلتزم الشريعة. الإباء هو الرد، ما يلزمنيش كلام ربنا، نعوذ بالله، زي إبليس قال: لم أكن لأسجد. القسم الثاني هو المباني الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. ففيها خلاف سائغ بين أهل العلم من أهل السنة، منهم من يكفر من تركها تكاسلا، ومنهم من لا يكفر، والجمهور على عدم التكفير، والجمهور على عدم التكفير. والصحيح أنه إذا عرض على القتل في الصلاة فصبر حتى قتل فإنه يقتل كافرا، لأنه يعرف بذلك أنه عنده الإباء والرد. وأما إذا لم يعرض على القتل وظل عمره لا يصلي، فجمهور أهل العلم لا يرون تكفيره كفرا خرجا من الله. ولا يوجد من العلماء من المتقدمين أو المتأخرين من يفرق بين ترك الصلاة آحادا أو جنسا، أو الزكاة أو الحج أو الصوم، بل عندهم من يكفر تارك الصلاة لو صلى 20 سنة ثم مضى عليه يوم ترك فيه الصلاة 3 أوقات، فمن يكفره يكفره بذلك ويعرضه على السيف بذلك. ومنهم من يقول صلاة واحدة، ومنهم من يقول صلاتين، ولا يشترط أن يمر زمن طويل حتى يقال ترك جنس الصلاة. من يصلى 20 سنة فضلا أن يقول لا يكون صلى في عمره سجدة واحدة فقط، هذا القول محدث، ما هوش قول من يكفر ولا قول من لا يكفر. من لا يكفره يقول لو ترك الصلاة 20 سنة لا يخرج من الملة إلا أن يستحل أو إلا أن يأبى. فهذا القول جنس بقى الصلاة أو جنس الزكاة أو نحو ذلك، هذا قول محدث. اللي قال بالتكفير، وده بنقول خلاف سائر، يبقى بيقول بالتكفير بصلاة أو صلاتين أو 3 صلوات، واللي يقول بعدم التكفير يقول بعدم التكفير ولو عاش سنين لم يصلي. وهذه المسألة مما أحدث فيه القول الثالث، مسألة تارك جنس الصلاة أو تارك أحد الصلاة، هذا ليس فيه قول عند المتقدمين من أهل العلم بذلك. من قال بتكفير تارك المباني وأشهرها الصلاة فحمل العمل على ذلك فهو خلاف سائغ. أما أن يطلق كلمة تارك جنس العمل فيدخل فيها الأعمال الواجبة سوى المباني الأربعة، فيدخل فيه قول محدث مبتدع. لذلك نرى أن إطلاق الكلمة تارك جنس العمل أصبحت شعارا على مذهب منتحل ليس مذهب من مذاهب أهل السنة، ولذلك نرى امتحان الناس عليها وسؤال الناس عن ذلك من البدع المنكرة. عليكم السلام. نرى في صيغة حديث النزول قول الله عز وجل: من يقرض غير عادين ولا ظلوم. ولا أسأل عن عبادي غيري. ما المقصود بذلك؟ الله عز وجل يطلب القرض من عباده ليس لأنه عديم المال سبحانه وتعالى، ليس لأنه ليس عنده خزائن، هو عز وجل غير عديم، وهو كذلك غير ظلوم، لا يظلم ذات ذرة سبحانه وتعالى، بل من استقرضه الله فلمصلحة المقرض. الله يطلب منك أن تنفق من مالك ومن عمل ومن وقتك ومن جهدك، سيستقرضك الله، يطلب منك أن تنفق في سبيله لمصلحتك، ولم يظلمك، وهو عز وجل الغني ليس يعجزه أن يرد ما أقرضته أضعاف مضاعفة. وهو عز وجل لا يسأل عن عباده غيره، هو الذي يسأل عن عباده ويقول من يسألني فأعطيه، لا يقول لملك مثلا نادي من يسأل الله فيعطيه، يقول الله لا أسأل عن عباده غيره، لا يطلب من ملك أن ينادي من يدعو فيستجاب له، من يسأل فيعطى، من يستغفر فيغفر له، هو الذي يقول سبحانه وتعالى من يستغفر فيغفر له. هل يجوز أن نقول هناك اسم أو صفة أبلغ من اسم؟ نعم، ورد ذلك عن ابن عباس في الرحمن الرحيم، اسمان أحدهما أرق من الآخر، صيغة المبالغة قد تكون في اسم أكثر من اسم، والله أعلم. العمل في محل نت كافيه، نت كافيه مشكلته في يعني عمل المحادثات بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات، وفي سماع الأغاني، وفي الدخول على المواقع الإباحية، وفي الصلاة. من يتجنب هذه يجوز العمل، أظن أنها صعبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.